أزواجي أمهات المؤمنين وذرية آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الحقيقة قبل ما أبدأ الدرس عاوز أقول حاجة. الدرس طبعا كان شاغلني فترة طويلة أيام يعني، وبعدين كعادتي أي أمر جديد ممكن حد يبدأه أو موقف في حياتك هيكون فارق ممكن يصيبك قلق أو خوف من هذا الموقف فحدث. حقيقة أنا بحضر الدرس مثل هذا القلق أو الخوف. الخوف ده يعني يصيب الناس كلها، خوف أو قلق من امتحان أنت خايف منه مش مذاكر له كويس مثلا، أو مقابلة في عمل والعمل ده هيتوقف عليه مصلحة كبيرة ليك، مثلا امرأة جايلها عريس ومش عارفة توافق ما توافقش، خوف قلق لأنها مرحلة فارقة قرار هتاخده هيفرق في حياتك بعد كده. فوقفت مع نفسي كده واقفة يعني، أو لقيت نفسي يعني تحدثني. طبعا القلق ده ممكن يسيطر على حياتك كلها يعني، بعيد بقى عن الدرس أو كده، ممكن القلق ده يسيطر على حياتك فتلاقي نفسك ما مش عارف تنام، او مش ما بتفكرش غير في المسألة اللي انت منتظرها دي مثلا. فالحقيقة لقيت معنى كده جيب ذهني فحبيت اقوله لكم، ان هو قياس الآخرة على الدنيا. معنى جيب ذهني كده ان برضو الآخرة فيها مواقف صعبة جدا، والمكسب في الآخرة والخسارة أكبر بكتير من مكاسب الدنيا وخسارتها. يعني من المواقف دي، وده الموقف الحقيقة اللي جه في ذهني، أول موقف جه في ذهني، موقف الوقوف بين يدي الله عز وجل وهو يحاسبك على كل صغير وكبير، وأنت تنتظر اللحظة التي يقال لك فيها إلى جنة أو إلى نار. الحال عامل إيه وقتها؟ والقلق شكله إيه؟ والخوف أخباره إيه؟ كلمة فارقة. إما أن تذهب إلى جنة أبد الآبدين، وإما إلى نار. ومش ده الموقف الوحيد في الآخرة الحقيقة، لأن إحنا في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام معها يوما فبكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة. يعني أنت النهاردة قريب مني، في الآخرة أنت أعمالك غير أعمالي، هتبعد عني. ثم سألته: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل بقى اللي هيجاوب الجواب ده النبي عليه الصلاة والسلام، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي أتى من الأعمال الصالحة ما أتى. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما في ثلاثة مواطن، يعني في ثلاث مواطن ما فيش حد هيفتكر حد. إيه الجامع بين المواطن دي؟ هتلاقي المعنى اللي أنا بقوله ده، إنها لحظة فارقة، لحظة فارقة. أما في ثلاثة مواطن إذا تطايرت الصحف وقيل هاؤم اقرأوا كتابيه، لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله. لحظة فارقة، الصحف تتطاير وانت مستني الكتاب هينزل في اليمين ولا في الشمال. قلق، خوف، لحظة فارقة في حياتك، حياتك الحقيقية، الحياة الأبدية. قال: وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. أنا عاوزك تعيش مع المواقف دي، يعني تتخيل نفسك كده واقف قدام الميزان والأعمال عمالة تتحط، والكفة عمالة ترجح، هنا طارة وهنا تحط عمل صالح، فتلاقي الكفة بتاعت الحسنات ترجح يرجع يتحط سيئة فترجح السيئات وانت واقف ومستني اللحظة الفارقة، الأعمال كلها تتحط ويستقر الميزان، لحظة فارقة في حياتك. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا.